السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي في الله، أهلا ومرحبا بكم، ويعني والله أنا أسعد بهذا اللقاء الطيب الذي يجمعني بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بكم في هذه الدنيا على طاعته وفي هذه الغرفة المباركة الطيبة، غرفة الصفا، كما جمعنا في هذه الغرفة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام، بعد انقطاع نعود مرة أخرى إلى سلسلة حب الحبيب، والحبيب الأول هنا هو الله سبحانه وتعالى. نريد أن نتلمس كل الأشياء التي إن فعلناها جعلت ربنا سبحانه وتعالى يحبنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. أيها الأحبة الكرام، اليوم موعدنا مع موضوع كبير وخطير وعظيم وجليل. نعم، النهاردة يا جماعة المحاضرة مهمة، وأنا وصيت كل إخواني اللي أنا أعرفهم إن هم يحضروا هذه المحاضرة، عسى أن أن يستفادوا من كلمة واحدة أو من جملة واحدة من هذه المحاضرة، لأنها مهمة. ونتكلم اليوم عن مقام عظيم وعبادة عظيمة وشيء عظيم، إن فعلناه سيحبنا ربنا سبحانه وتعالى حبا كبيرا. اليوم نتكلم عن المحسنين، عن الإحسان. أيها الأحبة الكرام، نعم، الإحسان يا جماعة ده مقام كبير قوي وعبادة عالية قوي، مش أي حد بيوصل لها. دي عبادة الصفوة، عبادة الخواص، عبادة خواص الخواص، الإحسان يا إخوان. هذه العبادة عبادة عظيمة، الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. قال ربك في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، لذلك اخترنا الإحسان لكي نتكلم عنه في هذه السلسلة، سلسلة حب الحبيب التي تبحث عن أي عمل يقربنا إلى الله ويجعل الله سبحانه وتعالى يحبنا. الإحسان، نبدأ بسرعة وندخل في الموضوع. ما هو الإحسان؟ زي ما تعلمت من مشايخي وعلماء الكرام أن أعرف المصطلح لغة واصطلاحا، وإحنا تعلمنا كده وبنعمل كده في السلسلة بفضل الله سبحانه وتعالى. ها، الإحسان لغة، ما هو الإحسان في اللغة؟ الإحسان عند اللغويين في اللغة العربية أيها الكرام، يقول ابن منظور في لسان العرب: الإحسان ضد الإساءة، الإحسان ضد الإساءة، والإحسان في القول ضد الإساءة في القول، والإحسان في العمل ضد الإساءة في العمل، والإحسان في الحال ضد الإساءة في الحال. ويقولون العرب يقولون: حسنت الشيء تحسينا، أي جملته وزينته تزيينا. هذا معنى الإحسان في اللغة باختصار شديد أيها الأحبة الكرام. طيب، ده معنى الإحسان في اللغة. أما الإحسان اصطلاحا، الإحسان اصطلاحا يعني الإحسان في الشرع، في الدين، عند علماء الدين، عند الفقهاء. يعني إيه الإحسان في الشرع يا أخوان؟ الإحسان أنا مش هلاقي تعريف أجمل من الشيخ مين، ولا شيخ ولا أي حد أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه، رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الإحسان تعريف جامع مانع، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان في حديث جبريل الذي تعلمونه كلكم، لما سيدنا جبريل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام فأجابه، وجبريل سأله عن الإيمان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله عن الإحسان. جبريل عليه السلام أمين أهل السماء سأل أمين أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع عشان تعرف يعني الإحسان، الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله، والله التعريف ده بس لوحده عايز محاضرة كاملة، لأن احنا المفروض النهاردة هنتكلم عن تعريف الإحسان ما هو، وبعد كده هنتكلم عن أركان الإحسان وأصول الإحسان، وبعد كده هنتكلم عن درجات الإحسان، وهنتكلم عن ثمرات الإحسان، وهنتكلم عن لماذا يحب الله المحسنين وكيف أحقق درجة الإحسان. كل ده هنتكلم عنه النهاردة، لكن ابتدينا بتعريف الإحسان لغة وقلنا أنه ضد الإساءة، واصطلاحا كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو ده تعريف الإحسان في اصطلاحا عند العلماء وعند الفقهاء وعند علماء الدين، والذي عرفه هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب كده احنا عرفنا يعني ايه الإحسان لغة واصطلاحا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى العنصر الثاني في هذه المحاضرة، ألا وهو أصول الإحسان، أركان الإحسان. هو الإحسان كمان ليه أصول وليه أركان؟ أيوة، وليه درجات وليه ثمرات وفوائد. الإحسان يا جماعة كلمة كبيرة قوي، الناس أول ما بنقول الإحسان مفكرة نحسن للفقير ونحسن للوالدين ونكون يعني نتعامل بصفاء ونقاء مع الله بس كده، لا، ده الإحسان كلمة كبيرة قوي هنشوف دلوقتي. طيب ثانيا أركان الإحسان، أصول الإحسان. طبعا يا جماعة أركان الإحسان والأصول هي يعني أركان الإحسان أخذناها من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان ركنان، للإحسان ركنين أساسيين، ألا وهما الركن الأول أن تعبد الله كأنك تراه، والركن الثاني هو أن فإن لم تكن تراه، إن لم تكن ترى ربك سبحانه وتعالى بقلبك وببصيرتك فإنه يراك. طيب نتكلم بقى عن أول ركن من أركان الإحسان. إحنا قلنا الإحسان له ركنين، الركن الأول هو أن تعبد الله كأنك تراه. هنشوف يعني إيه. حضرتك لما تيجي تعبد ربك، والعبادة معلش عشان بس نوضح المصطلحات، العبادة هي الاسم الجامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال والأحوال الظاهرة والباطنة، يعني الصلاة، يعني الزكاة، يعني الحج، يعني صوم رمضان، بس كده؟ لا، يعني معاملة الناس بالحسنى، يعني احترام الآخرين المسلمين وغير المسلمين، يعني احترام الحيوان، يعني احترام الجماد، يعني احترام كل شيء، يعني التوكل على الله، يعني الإنابة، يعني التفويض، يعني الاستعانة على الله، يعني مراقبة الله، يعني الإخلاص، يعني تجنب الرياء، كل دي أعمال ظاهرة وباطنة. يبقى العبادة هي الاسم الجامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال والأحوال الظاهرة والباطنة. طيب احنا وضحنا مصطلح العبادة ليه؟ عشان ركن الإحسان الأول بيقول أن تعبد الله كأنك تراه. كل الحاجات اللي أنا قلت لك عليها دي عايزك تعملها وتتأكد يقينا، أنا كنت هقولك تتخيل لكن تتأكد يقينا، يعني كده إيه، بقلبك أنك ترى الله سبحانه وتعالى ببصيرتك. ها تصلي كده، عايز، في ناس كتير تقول أنا مش بخشع في الصلاة، وإن شاء الله لما نخلص السلسلة دي تبقوا فكروني هنعمل درس عن الخشوع في الصلاة، تقول لك أنا مش ببقى خاشع في الصلاة. عايز تبقى خاشع في الصلاة، كبر وقرأ الفاتحة، خش في صلاتك وحط في ذهنك أنك ترى ربك. تخيل كده لما تكون حضرتك في المدرسة ولا في الجامعة ولا في العمل، ها، ورئيسك قاعد قدامك، هتعمل شغلك على أكمل وجه ولا لا؟ ليه؟ أصلك أنت شايفه قدامك، بلاش شايفه، سمعه بيكلمك أهو، فأنت هتحرص على أنك تشتغل على أكمل وجه، هتصلي صلاة من أحسن ما تكون، هتصوم صيام من أحسن ما يكون، لا تكذب، ها، لا تغتاب، لا تقع في أي فحشة. ليه؟ أصل أنت شايف ربنا قدامك بقلبك، أنت شايفه قدامك. وخلي بالك ده مقام عالي قوي قوي قوي قوي، مش أنا كنت لسه بقول لكم في الأول أن هذه العبادة هي عبادة الصفوة، عبادة الخواص، عبادة خواص الخواص، ما حدش يقدر يحقق هذا المقام إلا من اختاره الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين، وأن يجعلنا من الذين يستطيعون أن يحققوا هذا المقام، ألا وهو مقام أن نعبد الله وكأننا نراه. أنت شفت سيدنا حنظلة لما كان قاعد تحت الحائط بيبكي، فمر عليه أبو بكر فقال له: ما لك يا حنظلة؟ قال له: نافق حنظلة. قال له: لماذا؟ فشك له. فقال أبو بكر: والله إني أجد ما تقول، تعال ننطلق. فانطلقوا إلى رسول الله، انطلقا إلى رسول الله، الاثنين راحوا للنبي. فحنظلة بيقول له: يا رسول الله، إنا نكون عندك يا رسول الله فتحدثنا عن الجنة وعن النار فكأننا نراها رأي العين. يا أنت، عمرك أنا كلمتك، أو غيري، بلاش أنا لا أفقه شيء، عمر غيري كلمك عن الجنة وعن النار وانت تخيلت نفسك انك شايفهم قدامك بعينيك، ماسك تراب الجنة، ماسك المسك بتاع، عمرك تخيلت ان لهيب النار حواليك وحاسس به اول ما بتسمع كلام عنهم؟ احنا قلوبنا قاسية، احنا قلوبنا جامدة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يلن قلوبنا وان يرقق قلوبنا وان يذيب قسوة قلوبنا، امين يا رب. فسيدنا حنظلة بيقول للنبي: احنا بنكون عندك وتقعد تكلمنا عن الجنة والنار كأننا شايفينهم قدام عينينا، ونخرج برة ننسى كل ده. شفت ازاي الصحابة كانوا عايشين؟ شفت الصحابة ازاي كانوا عايشين مع ربنا؟ اعبد ربنا كأنه شايفك، لان ساعتها هتحسن العمل. ما هو الاحسان جاي من كده، ستحسن العمل وستجوده وستزينه وستجمله. طيب، وافرض ما قدرناش نحقق المقام ده، ننتقل بقى إلى الركن الثاني اللي هو إيه؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ودي بقى أكيدة، مش خيال، دي أكيدة، والله العظيم الله يراك ويسمعك، الله معك، الله محيط بك، الله معنا الآن، الله يسمعنا. أنا إن قلت قولة تغضب ربي، وأنا يعني أنا دلوقتي بكلمكم عن قال الله وقال الرسول وأدلكم عن الله هداية دلالة، لكن لو تكلمت بكلمة تسخط الله سبحانه وتعالى أعاقب. ليه؟ لأنه سمعني دلوقتي، وسمعكم وانتوا قاعدين، وشايفني وشايفكم، ده عارف اللي جواك وعارف اللي جواكي، عارف انت بتفكر في ايه، عارف انت بتفكر في ايه. احنا عارفين الحاجات اللي انا بقولها دي. زمان الناس دلوقتي تقولك: ايه يا شيخ اللي انت بتقوله ده؟ ما احنا عارفين، بس الحقائق دي ما بنحيهاش جوانا، ما بنحطهاش في بؤرة الشعور. علماء النفس والناس اللي دارسين علم نفس يفهموا الكلام ده. الحقائق دي غايبة عن شعورنا، احنا عارفينها بس الحقائق دي غايبة عن شعورنا. ان ربنا شايفنا، ان ربنا سمعنا، ان ربنا مطلع علينا عن داخلنا وعن خارجنا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ظاهرنا خيرا من باطننا، امين يا رب. يبقى اذا ان لم تكن تراه فانه يراك. تبقى قاعد في اللجنة في الامتحان، وقف قدامي سؤال، أول ما لقيت السؤال صعب وجنبي زميلي قدامي فلان صاحبي: يا فلان بسرعة قول لي السؤال ده أجابته إيه قبل ما المراقب يشوفني. طب ما ربنا سبحانه وتعالى المراقب الحقيقي يراني، هو أنا خايف من البشر ليسقطني في امتحان من امتحانات الدنيا هسقط فيه؟ مش مشكلة، وهبقى عايش ومش هدخل نار. ومش خايف من المراقب الحقيقي وهو الله اللي هيمتحن امتحان في الآخرة، مفيش فيه واسطة، مفيش فيه أي حاجة، مفيش فيه غش، مفيش فيه أي حاجة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هتقف قدامه في الامتحان لوحدك، والنتيجة بتاعته ايه؟ مش دور تاني ولا ملحق ولا مادة ولا ممكن تلحق نفسك بمادة ولا درجتين رأفة ولا رفعة، ده النتيجة بتاعته يا جنة يا نار. اخد الرشوة ولا بدي الرشوة للموظف؟ ما هو الرئيس مش شايفني ولا حد. اقفل دلوقتي الأوضة بتاعتي عليا وافتح الكمبيوتر بتاعي وادخل على موقع اباحي، ولا ادخل على قناة فضائية اباحية، ولا اجيب اغنية واسمعها اغنية فاضحة، ولا اعمل تشات في الحرام، ولا اتكلم مع فتاة في الحرام بدون حدود وانا مقفل عليا الأوضة؟ ما اصل ابويا مش واخد باله، امي مش واخدة بالها. طيب يا سيدي، هم دول ايه قصاد ربنا سبحانه وتعالى؟ دولت على العين والراس، واحترامهم واجب، بس الله سبحانه وتعالى، الله يسمعنا، الله يرانا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أينما كانوا، أينما كانوا. حينما كان عبد الله بن عمر بن الخطاب يمر في يوم من الأيام فوجد غلاما معه غنم، فقال له: يا غلام بع لي غنمة من هذه الأغنام. فالغلام قال له: لا، الأغنام دي مش بتاعتي، وأنا مملوك لسيدي، والغنم دي بتاع الأغنام ديت بتاعت سيدي. فعبد الله بن عمر بيختبره، بيقول له: يا سيدي بعها لي وخد انت تمنها، وقول له أكلها الديب، أكلها الذئب. فقال له الغلام: وأين الله؟ فين هدي من حياتنا؟ وأين الله؟ لما نفسك تضعف وتقع في شهوة، عادة سرية، كذبة، غيبة، نميمة، نظرة في الحرام، استماع في الحرام، أي شيء، لما نفسك تضعف أمام شهوة، قل لها: وأين الله؟ قل لها: وأين الله؟ زي ما الغلام ده عمل، قال لسيدنا عبد الله بن عمر: وأين الله؟ فذهب عبد الله بن عمر إلى سيد هذا الغلام، فاشترى هذا الغلام من سيده، واشترى له الغنم وأعطاها له، ثم أعتقه إلى وجه الله. هذا الغلام أعتق بإيه؟ بكرم عبد الله بن عمر؟ لا، وبإيه تاني؟ بكرم ربنا، بإحسان الولد. لما أحسن الغلام إلى الله أحسن الله إليه، فقيد له عبد الله بن عمر فاشتراه من سيده، واشترى له الغنم ثم أعتقه بغنمه. لما قال له إيه؟ وأين الله؟ وكان في أعرابي من البدو في الصحراء يا إخوان، أمسك بأعرابية وأراد أن يفعل معها الفاحشة، فهي تقية، قالت له: الناس يرون. فقال لها مداعبا: نحن الآن في الصحراء في البادية، لا يرانا أحد إلا الكواكب. هو بيقول لها كده، بيقول لها: ما فيش حد شايفنا إلا الكواكب. فقالت له: وأين مكوكبها؟ وأين مكوكبها؟ يا الله، يعني أين خالقها؟ أين خالق هذه الكواكب؟ الحاجات دي احنا عارفينها، بس مش على بؤرة الشعور، مش دايما قدامنا، مش دايما في إحساسنا. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خلي بالك لما تيجي تعمل معصية، افتكر حاجتين. افتكر أول حاجة أن ربنا شايفك، وخلي بالك أنت لو رئيسك شايفك، أو الأعلى منك، أو ملك دولتك، أو أي شيء، أنت بتكون مرعوب من غير ما يكلمك، بتبقى واقف قدامه كده مرعوب. ده أقسم لكم بالله، أنا يوم الاثنين قبل الماضي، يعني حدث موقف شخصي معايا أنا، أو كنت حاضر، يعني يوم الاثنين قبل الماضي، يسر الله لي ومكن الله لي أن أذهب إلى مسجد في عملي، يعني مسجد كبير، ولأن الشيخ محمد حسان حفظه الله كان سيذهب إلى هناك وسيلقي محاضرة بين صلاتي المغرب والعشاء. فأنا فرحت، بحب هذا الرجل، أنا يعني هذا الرجل هو أبي الروحي في الدعوة، أتعلم منه الكثير. المهم أن أنا رحت عشان أحضر هذه المحاضرة، والناس كلها يعني جموع غفيرة قاعدة في المسجد، والشيخ اتأخر شوية. عارفين ايه اللي حاصل؟ الناس كلها متعلقة، عيونها بص على باب المسجد. احنا قاعدين في اول صف، لا، بس عينينا ورا، الناس عينيها ورا على المسجد، عشان بس تشوف الشيخ محمد حسان وهو داخل. والله لما دخل وشافوه كده، وشافوا الشيخ محمد حسان وهو داخل، كانوا في قمة الانبهار. ما هم دلوقتي مش شايفين على الشاشة ولا على الفضائية، لا، ده قدامهم كده رأي العين، وهذا بشر. مع احترامي للشيخ محمد حسان، هو عالمي وشيخي وعلى عيني وعلى راسي، هذا بشر، فما بالكم برب البشر الذي يرانا ويسمعنا ويعلم متقلبنا ويعلم سرنا وجهرنا. أنا طولت في النقطة دي، معلش اعذروني، بس أنا بقول لما واحد يعصي الله سبحانه وتعالى، أو يقدم على معصية، أو نفسه تضعف، يعمل إيه؟ أول حاجة يفتكر إن ربنا شايفه، تاني حاجة يفتكر إنه ممكن ملك الموت يجي دلوقتي فجأة ياخد روحه. ما تزعلوش مني، أنا مش بفول عليكم ولا أي شيء، لكن أنا لازم أذكركم بهادم اللذات، لازم أذكركم بالموت وأنتم تذكرونني بالموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الذي يكثر من ذكر الموت بأنه الكيس العاقل. فلما تيجي تعصي الله سبحانه وتعالى افتكر حاجتين، أولا افتكر أن الله يراك ويسمعك، ثاني حاجة افتكر أن ملك الموت من الممكن أن يأتيك الآن وفجأة وفجأة فتسوء الخاتمة والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من سوء الخاتمة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامي وإياكم أجمعين. طيب احنا كده اتكلمنا عن الإحسان وعرفناه لغة واصطلاحا، واتكلمنا عن أركان الإسلام، قلنا أركان الإحسان عفوا، قلنا لي ركنين. الركن الأول هو أن تعبد الله كأنك تراه، لو ما قدرتش تحصله يبقى الركن الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب ننتقل إلى العنصر الثالث في المحاضرة، ألا وهو إيه بقى؟ فوائد الإحسان؟ لا، خلي فوائد الإحسان في الآخر، لكن خلينا بقى في العنصر الثالث اللي هو إيه بقى، اللي هو درجات الإحسان. إيه يا عم الشيخ، هو الإحسان كمان ليه درجات؟ يعني ده كفاية الركنين بتوعه بس نعملهم الأول، ليه درجات كمان يا عم الشيخ؟ آه ليه درجات، آسف أنا لست شيخا فأنا لا أرقى إلى مستوى طويل بعلم، لكن حد هيقول لي يا عم هشام هو الإحسان ده ليه درجات؟ أيوة ليه درجات، ليه أقسام، إن شئت قل درجات وإن شئت فقل أقسام، إن شئت فقل أقسام للإحسان. والقسم الأول للإحسان هو أن تحسن إلى الله، والقسم الثاني أن تحسن إلى الناس. نشرح قسم الأول. طيب هو كذا قسم، يعني إلى الله وإلى النفس وإلى الناس، نشرح أحسن. القسم الأول من الإحسان أن تحسن إلى الله. إيه ده؟ إزاي يا عم الشيخ؟ لما أنا كلمتك من شوية عن أركان الإحسان، أنا باخد لك الموضوع بتدريج منطقي، ودلوقتي بكلمك عن درجات الإحسان، وأعلى وأول درجة هي الإحسان إلى الله. قلت لك في الأركان أن أنت تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإنت بتعمل الركنين دولت لازم تحقق مقام الإحسان مع الله، اللي هو إيه؟ تحسن إلى الله في الأحوال وفي الأقوال وفي الأفعال. يعني إيه؟ يعني تحسن إلى الله في الأحوال، يعني حضرتك النية بتاعتك تكون خالصة لله. أنت دلوقتي يا عم هشام عمال تقول للناس قال الله وقال الرسول، ليه؟ عايز سمعة، عايز شهرة، عايز ثناء حسن، عايز إيه؟ كل ده لو أنت عايزه، لو ده في نيتك، يبقى كل اللي انت بتعمله ده في ميزان سيئاتك مش في ميزان حسناتك. الله، في ميزان سيئاتي وانا بقول قال الله وقال الرسول؟ ايوه، لانك انت نيتك مش خالصة لله، لكن لازم تكون النية خالصة لله. انت بتعمل ده ليه؟ بعمل ده عشان اخد اجر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، عشان يا رب انت قلت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، عشان يا رب انت امرتنا بالنهي عن المنكر والامر بالمعروف، يا رب عشان انا خايف على اخوان المسلمين واخوات المسلمات من النار، يا رب لاننا اريد ان اخذ اجر الدعوة اليك يا رب العالمين. قل اهو لو انا اخلصت النية ده انا باخد عبادة واجر، باخد اجر عظيم من الله. لو انت حضرتك يا ايها الطالب ويا ايتها الطالبة اخلصت النية لله، وانك تتعلمين وأنت تتعلم لأنك تريد أن تكون نافع من للمسلمين، وإحنا اتكلمنا عن الكلام ده قبل كده في المحاضرة اللي فاتت، قلت لما تتعلم بنية أن أنت عايز تكون نافع للمسلمين، بأنك أنت عايز تنشر الخير للمسلمين، حتى لو كنت بتتعلم علوم دنيوية فضلا عن العلوم الدينية، بس علوم دنيوية نافعة. لو انت يا ايها العامل يلي بتشتغل، ولو انت هدفك ان انا بشتغل ليه؟ عشان اساعد المسلمين، عشان اقضي حاجات المسلمين، عشان ايسر للمسلمين. ها يا ايها المتزوج، يا ايتها المتزوجة، انا بتزوج ليه؟ عشان اعف واحدة عن الحرام، عشان اعف واحد عن الحرام. انا بتزوج عشان انجب اناسا يعبدون الله، ازود عدد الناس اللي يعبدوا الله، والنبي قال اني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. ها أنا بتزوج ليه؟ عشان أخد أجر لما أجامع زوجتي. إيه إيه ده؟ إيه عم الشيخ تاني كده؟ تاني هو المتزوج في الحلال ويجامع زوجته بياخد أجر، وهي كمان بتاخد أجر. آه إيه ده؟ الجماع له أجر؟ آه، بس بالنية يا عم الشيخ. يعني الرجل يستمتع بامرأته في الحلال والمرأة كذلك، ويأخذون أجر. آه لا يا عم الشام، دي كبيرة قوي وإحنا مش هنقبل منك كده. دليلك، دليلي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والرواية لمسلم، هو في الصحيحين لكن الرواية لمسلم، جاء أناس فقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور بالأجور. يعني إيه؟ ترجم، يعني الناس بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور، يعني أهل الغنى والأموال دول ذهبوا بالأجور. بمعنى إيه؟ قلت لنا صلوا بنصلي وهم كمان بيصلوا معانا، يعني خدوا أجر زيهم زينا. صوموا بنصوم وهم الأغنياء كمان بيصوموا معانا وأخدوا أجر زينا. بيعملوا كل حاجة يا رسول الله زيهم زينا، بس هم سبقونا بأن هم معهم مال وتصدقوا وإيه وخدوا أجر زيادة عننا، وإحنا ده مش بإيدنا يا رسول الله، إحنا فقراء. قالوا له إيه؟ ذهب أهل الدثور بالأجور. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أو لم يجعل الله لكم أمورا أخرى تأخذون بها أجر الصدقة؟ قالوا له: وما هي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. يعني لما الرجل منكم يجامع زوجته صدقة، ليه وليها طبعا. فقال له الصحابة: أي رسول الله، أيستمتع أو أيكون الرجل مع امرأته في الحلال، أيقضي الرجل شهوته ويأخذ عليها أجر؟ الصحابة بيقولوا له كده، الفقراء بيقولوا له: أيقضي الرجل شهوته ويأخذ عليها أجر؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها في الحرام أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إن وضعها في الحلال فإن له فيها أجرا. بإيه؟ بالنية. يبقى إيه؟ أنا ضربت لكم المثال ده ليه؟ الشاهد الإحسان إلى الله في الأحوال، أن تكون نيتك في كل الأعمال خالصة لوجه الله. انسى الخلق دي خالص، الخلق دي مش هينفعوك، الخلق دولت بيسيبوك، منهم من يكرهك، ومنهم من يبغضك، ومنهم من يتركك، ومنهم من يفارقك، منهم من تعرفه سنة ثم تفترق معه، منهم من تعرفه 20 سنة ثم تفترق، ومنهم من سيفارقك عند الخروج، عند خروج روحك، ومنهم من سيفارقك عند خروجك من باب دارك وأنت محمول على الأعناق ميتا، ومنهم من سيفارق، كل الخلائق سيفارقونك وأنت في قبرك. دعك من الخلق، في أي عمل ما تستناش ثناء الخلق، ما تستناش أي حاجة، حط الخالق في ذهنك، حط الخالق في بالك، خلاص، حط الخالق في بالك، أحسن النية وأخلص النية لله في كل عمل بتعمله، في كل عمل بتعمليه، كل عمل. لو تخيل ان انت لو نمت ممكن تاخد أجر بالنية؟ نعم، أنام وأخد أجر وأنا نايم كمان. بالنية، أيوة. إزاي يعني حضرتك؟ لو انت طول النهار صاحي في شغلك ولا في مدرستك ولا في جامعتك وتعبان، وجيت بالليل تنام، انت تنوي بس: يا رب أنا هنام بنية إن أنا أقوم نشيط عشان أقدر أعبدك يا رب، أقدر أحافظ على الصلوات الخمسة يا رب في موعدها، يا رب أنا هنام بنية إن أنا أقوم نشيط عشان أقدر أصوم بكرة نافلة ولا فرض ولا أي حاجة، إنو النية دي. يا رب أنا هنام 2-3 ساعات عشان أقدر أقوم قيام الليل، إنو النية دي. ولو راحت عليك نومة حضرتك أخدت أجر قيام الليل، بس لو كنت صادق فعلا وعايز تقوم الليل. إيه ده؟ يعني أنام وأخد أجر؟ أيوة، تنام وتاخد أجر بالنية. يعني ممكن 24 ساعة تاخد أجر بالنية، بالأحوال، حالتك مع الله إيه؟ قدام الناس تقي وورع وبتقول قال الله وقال الرسول، وتقعد قدام الناس أول ما يفتحوا سيرة قال الله وقال الرسول بقى تقعد تجيب الآيات والأحاديث عشان توريهم إن أنت راجل عارف وعالم، ها؟ وبعد كده بينك وبين نفسك لما تغلق عليك باب غرفتك تفعل الأفاعيل التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. اسمع اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. ناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هيجي معهم حسنات قد جبال تهامة. جبال تهامة دي كبيرة جدا، تخيل حسنات قد الجبال. ها، إن من أمتي أناس يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. أما إنهم منكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ويصومون كما تصومون. طب هم إيه مشكلتهم يا رب؟ ها؟ فيأتي الله على هذه الحسنات على هذه الأعمال فيجعلها هباء منثورة. إيه ده؟ حسنات قد الجبال وربنا يجعلها هباء منثورة ليه؟ ليه؟ اسمع بقى جواب سيدك النبي صلى الله عليه وسلم: لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لما كان يبقى قدام الناس تقوى وصلاة وصيام وإنابة وكلام في الدين وكل شيء وممكن يتصدق، لكن لما يدخل بيتهم، لما يقفل عليه أوضته، لما يبقى لوحده يطمن إن مفيش حد شايفه، يبارز الله بالمعاصي، يجعل الله أهون الناظرين إليه. هذا الإحسان مع الله في الأحوال. لازم أنت تكون مع الله صافيا نقيا مخلص النية. حالك مع الله هو حالك قدام الناس. أنت قدام ربنا سبحانه وتعالى بتصلي وبتصوم وتقي قدام الناس كده. أنت قدام الناس بتصلي وبتطول في صلاتك، بتصوم وبتذكر ربك وبتسبح وبتقول قال الله وقال الرسول وبتطلب علم. لازم كمان لما تخلو إلى الله سبحانه وتعالى، لما تكون لوحدك، لا تبارزه بالذنوب والمعاصي، فإنه يراك زي ما قلنا من شوية. خلاص، يبقى أول مقام هو الإيه؟ هو الإحسان إلى الله. طيب، تاني درجة أو تاني قسم من أقسام أو درجات الإحسان إيه؟ الإحسان إلى النفس. الإحسان إلى النفس، يعني إيه الإحسان إلى النفس؟ يعني حضرتك تجاهد نفسك، ما تخليش نفسك تعمل الشر، ما تخليش نفسك تنتهك حرمات الله، تنهاها عن المنكر. لما تلاقيها ضعفت أمام شهوة معينة تنهاها، تجاهدها، تحاسبها، تخالفها. هو ذا الإحسان إلى النفس. الإحسان إلى النفس ألا تجعلها تقودك إلى الحرام فتظلمها حينما تجعلها في النار. لما تاخد نفسك كده، لما تجاهدها وتقاومها وتشد على نفسك وتمنعها وتغصب على نفسك وتجاهد نفسك وتحرم نفسك من حاجات هي عايزاها وبتحبها، لما تعمل كل ده يا نفس عشان ما ظلمكيش، لما تعمل كل ده وربنا سبحانه وتعالى يرحمك ويدخلك الجنة، انت كده نجيت نفسك من ظلم نفسك. لأنك أنت لو دخلت النار يبقى أنت ظلمت نفسك. ها؟ ما تظلمش نفسك أن أنت 24 ساعة علم وما ترفهش عن نفسك. ما تظلمش نفسك أن أنت 24 ساعة نوم وتفرط في العبادة. ها؟ وتفرط في العبادة. ما تظلمش نفسك أن أنت تظلم الخلق وتظلم نفسك معاها. أنت لما تظلم الخلق الله سبحانه وتعالى سيعاقبك وسيدخلك النار. ولو دخلت النار زي ما قلت لك يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت كده ظلمت نفسك. أن تنهى نفسك عن ما حرم الله، وأن تجبرها وأن تلزمها بفعل ما أحل الله سبحانه وتعالى والالتزام به مهما ضعفت. وإن وقعت في الحرام توب توب توب فورا، ولا تستمر، فلعل ملك الموت يأتينا فجأة كما قلنا. أيها الأحبة الكرام، يبقى الإحسان إلى الله، الإحسان إلى إيه؟ إلى النفس. أن تترفق بنفسك يا أخي، إن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لبدنك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. لما سيدنا سلمان قال كده للصحابي أبو الدرداء، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، سلمان بيقول لي كذا كذا. فقال النبي: صدق سلمان، لأن سلمان هو اللي قال له: إن لنفسك عليك حق، وإن لبدنك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فقال النبي: صدق سلمان. فما تظلم، ما تظلمش نفسك، أحسن إلى نفسك. طيب، الدرجة الثالثة، يبقى احنا قلنا درجات الإحسان: الدرجة الأولى الإحسان إلى الله، الدرجة الثانية الإحسان إلى النفس، الدرجة الثالثة الإحسان إلى الناس. خد بالك بقى في الإحسان إلى الناس، الناس نوعين: ناس على دينك وآخرين يعني إيه مش على دينك. في ناس، الناس زي ما بقول لك نوعين: ناس على دينك يعني ناس مسلمين، والنوع الثاني ناس غير مسلمين. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان لكلا النوعين، للمسلمين ولغير المسلمين. طب للمسلمين إزاي؟ ها؟ أن نحسن للمسلمين. وأول ما تحسن للمسلمين إلى الوالدين. قال ربك سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبقى أول ناس من الخلق تحسن إليهم الوالدين، حتى لو كانوا مشركين، حتى لو كانوا مشركين، حتى لو كانوا كفار، حتى لو كانوا كفار. وبعد كده ها، وفي آية تانية وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إيه ده كل ده نحسن إليهم؟ أيوة كل ده تحسن إليهم، وبذي القربى وكل دول تحسن إليهم خلاص. وللمسلمين عامة بقى بصفة عامة، أن تحسن للمسلمين بصفة عامة، أن تعاملهم بالخير وبالحسن وبالمعروف، وألا تظلمهم وألا تبغي عليهم وألا تعتدي عليهم وألا تسبهم وألا تقذف نساءهم المحسنات الغافلات. ما تقعدش تقول دي فلانة دي تعرف فلان وفلان بيعرف فلانة ودولت مش عارف، وتظل تقذف المحسنات وخلاص، وتتكلم وتتكلمي كده وخلاص. لازم نحسن إلى المسلمين. طيب وغير المسلمين كمان؟ آه إيه ده إيه ده إيه ده، نحسن لغير المسلمين؟ يا سبحان الله، أيوة تحسن لغير المسلمين. أنت أي حد غير مسلم إيه الواجب بتاعك تجاهه؟ واجبك تجاهه أنك تعرض عليه دين الله بأدب. أي واحد مش مسلم أنت واجب عليك أنك تعرض عليه الدين الإسلامي بأدب وبحب وبأسلوب مهذب وبغير شدة وبغير غلظة. طيب إن قبل على العين وعلى الرأس، طب وإن رفض؟ أعامله معاملة حسنة. إن رفض قال الله تعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين خلاص. ما أنت مش ملزم أنك تخليه يدخل الدين بالعافية. ما فيش حاجة اسمها أنك لا، أنت لو دخلت دينك بالعافية هيدخل وهو مش مقتنع، يمكن دخل عشان خايف منك يا سيدي، أنت أعلى منه في المنصب ولا هتأذيه ولا حاجة ها. فلازم يدخل الدين دين الله سبحانه وتعالى على اقتناع، فلا إكراه في الدين، بس أنت عليك أنك تعامله بالمعروف وأن تحسن إليه. وأنتم رأيتم كيف كان يحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار لدرجة أنهم كانوا يسمونه الصادق الأمين. لما هاجر النبي كان الكفار يتركون عنده أمانات وودائع، فترك علي عشان يرجع كل الأمانات والودائع دي للكفار، مع أنهم النبي أصلا هاجر ليه؟ لأن الكفار كانوا بيؤذوه بيعذبوه بيعذبوا الصحابة الله، ومع ذلك أدى لهم الأمانات، ومع ذلك أدى لهم الأمانات، مش كده ولا إيه؟ الإحسان إلى غير المسلمين ده ربنا بيقول حتى تبلغه مأمنة الله. يعني أنت لو واحد من المسلمين جه عشان يستجيرك، يعني يستجير بك يقول لك خليني في حمايتك، لو أحد من المشركين الكفار جه قال لك يا مسلم خليني في حمايتك، احميني احمي حتى تبلغه دين الله، تعرض عليه دين ربنا سبحانه وتعالى ها. طب ولو رفض ها؟ لا، لو رفض برضه لازم تحميه حتى تبلغه مأمنة، لازم لحد ما توصله المكان الآمن بتاعه. ياه، الإحسان إلى غير المسلمين. فلتسمع الدنيا كلها، الذين يقولون أن الإسلام هو دين الإرهاب فليسمعوا. أرجو من إخواننا الذين يجيدون الترجمة للإنجليزية أن يأخذوا أحاديث الإحسان الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأن يترجموها إلى لغات هؤلاء القوم أيها الأحبة الكرام. طيب يبقى الإحسان إلى الله، الإحسان إلى النفس، الإحسان إلى الناس مسلمين وغير مسلمين. رابعا الإحسان إلى كل الكون، كل شيء في الكون. إيه الإحسان إلى كل شيء في الكون؟ إلى الحجر، نعم، وإلى الشجر كمان، وإلى الحيوان، وإلى النبات، وإلى النبات، وإلى البحار، وإلى الأنهار، وإلى كل شيء في هذا الكون. وجب عليك أيها المسلم، ووجب عليك أيتها المسلمة، أن تحسني إلى كل شيء في الكون. ليه؟ أولا لأن هذا خلق الله، ثانيا لأن ديننا يأمرنا بذلك، الدين بتاعنا يأمرنا أن احنا نحسن للحيوان والشجر وكل ده. أيوة نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله كتب الإحسان على إيه؟ على كل شيء. واللغويين عارفين أن كلمة كل من أقوى ألفاظ العموم، كلمة كل من أقوى ألفاظ العموم ها. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إيه ده؟ يعني معنى كده أن الدين بتاعنا بيقول لنا أقتله؟ لا، يعني لما تقتل، لما تقيم حد من حدود الله ساعة القصاص، يعني ما تعذبش اللي انت هتقتص منه ده. فإذا قتلتم ها فأحسنوا القتلة. طيب وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ياه، والله العظيم أود أن يترجم هذا الحديث باللغات المتعددة وأن ينشر عشان الناس تعرف جمعية الرفق بالحيوان اللي اخترعها الغرب. لا ده هي موجودة من 1431 سنة عند المسلمين. النبي بيقول فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وليرح ذبيحته يا حتى الذبيحة حتى الخروف اللي هنذبحه نريحه. ما أرحمك يا رسول الله؟ قال ربنا عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويجوا يقولوا الإسلام دين إرهاب ودين سفك دماء. ده النبي بيقول وليرح أحدكم ذبيحته على الذبيحة من البهائم. ما بالكم بالبشر؟ ما بالكم بالبشر؟ وأنا عايز أقول للمتزوج حاجة، شفت الدين بتاعنا بيأمرنا بالإحسان إلى الحيوانات، وأنت متزوج من بشر، فأحسن إلى زوجتك، ولا تضربها، ولا تظلمها، ولا تنهرها، ولا تقهرها، وأنت أيتها الزوجة، لا تجهري بصوتك على صوت زوجك، واحترميه وأطيعيه في طاعة الله، وأطيعيه طاعة مطلقة في طاعة الله. أحسنوا إلى بعض يا بشر يا مسلمين، أحسنوا إلى بعضكم. ده الرسول أمرنا وديننا أمرنا أن احنا نحسن للحيوان، للحيوان. طب اسمع الحديث ده وهو أيضا في الصحيحين. اسمع، قال رسول كان رجل يهم أن يذبح ذبيحة. يعني كان في واحد، باختصار بس عشان تفهموا الحديث عشان أنا شايف نفسي طولت، ها كان واحد يا أخوان عايز يذبح ذبيحة، خلاص. فعمل إيه؟ حط الذبيحة على الأرض ثم وضع رجله على عنق الذبيحة. يعني هو جاب الذبيحة اللي هيذبحها حطها على الأرض وبعد كده حط رجله على عنق الذبيحة لحد ما يعمل إيه؟ جاب السكينة في إيده وقعد يسنها يجهزها بس يخليها حادة عشان تذبح. ها بيعمل كده قدام مين يا جماعة؟ قدام الذبيحة، شايفاه. فكانت الذبيحة تنظر إليه قبل ما تذبح، بقى كانت تنظر إليه وهو بيعمل كده. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقلبك، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال، فقال له هلا قبل ذلك. يعني ما قدرتش تحد السكينة بتاعتك قبل ما تنيم الذبيحة على الأرض وهي شايفاك كده؟ قال له ايه؟ هلا قبل ذلك. اسمع، أتريد أن تميتها موتتين؟ ما أرحمك يا رسول الله، ما أعظمك يا دين الله، ما أعظمك يا إسلامنا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الصرية دخولي تحت قومك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. الحمد لله ان احنا مسلمين يا جماعة، دي الرحمة. شوف النبي بيقول له هلا قبل ذلك، انت ما قدرتش تحد السكينة بتاعتك بعيد عن الذبيحة دي شايفاك. اتريد ان تميتها موتتين؟ انت عايز تموت الذبيحة دي مرتين، مرة وهي شايفاك وانت بتحد السكينة وعارفة انك هتذبحها بتتقتل، ومرة تانية ولما تيجي تذبحها. اتريد ان تميتها موتتين. فليسمع اليهود، فليسمع كل الذين يدينون بغير الإسلام، فليعلموا دين الرحمة، فليعلموا دين الرأفة، فليعلموا دين السماحة. هذا هو الإسلام يا ناس، يا ناس هذا هو الإسلام. أتريد أن تميتها موتتين؟ إذن أرأينا الإحسان إلى الحيوان يا إخوان. طيب والإحسان إلى النبات، أتذكرون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، فصنعت له امرأة، أمرت له الغلام أن يصنع له منبر من خشب، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وترك جذع النخلة، فسمع الصحابة وسمع النبي أنين لجذع النخلة كأنين الصبي. الأنين بتاع النخلة لما النبي سابه وراح يخطب على المنبر بتاع الخشب، الأنين بكى، عمل زي الصبي، بكى زي الصبي الصغير. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إلى صدره يا ما أرحمك يا رسول الله، ما أرحمك يا رسول الله. مرة أنس بن مالك رضي الله عنه على مجموعة من الصبية، جعلوا يعني جابوا دجاجة ثم نصبوها وجعلوها هدفا يرمون عليها الرماح والنبال والسهام. يعني شوية عيال بلغتنا كده، شوية أطفال جابوا دجاجة فرخة وحطوها قدامهم كده هدف، وقعدوا هيرموها بالنبال والرماح والسهام، بيلعبوا عيال بقى بيلعبوا. ها، فسيدنا أنس بن مالك معد عليهم فشافها، فقال إيه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، يعني إيه؟ يعني أن تتخذ البهائم هدف للرماح والنبال والسهام. ما أرحمك يا رسول الله، ما أجملك يا ديني، ما أعظمك يا ديننا العظيم، ما أعظمك يا إلهي يا خالق الرحمة. شفت الإحسان؟ هو ده المسلم، هو ده مقام الإحسان. عرفتوا ليه أنا عمال أقول لكم دي عبادة الصفوة؟ محدش، مش أي حد يقدر يحققها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المحسنين. يبقى الإحسان إلى باقي الكون. إحنا قلنا درجات الإحسان إيه؟ الإحسان إلى الله، ها؟ الدرجة الثانية الإحسان إلى النفس، الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى كل الكون بحيوانه، بنباته، بجماده، ببحره، بنهره، بشجره، بإيه؟ بكل شيء. وطبعا واحد هيقول لي الإحسان إلى الشجر إزاي؟ أيوة، ما شفتوش الوصايا بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيوصي أصحاب الجيوش وبيقول لهم لا تقطعوا شجر ولا إيه؟ لا تقطعوا شجر ولا حجر، ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة عجوز ولا طفلا صغير. يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين، يا الله، ما أرحمك يا رب، وما أرحمك يا رسول الله. يبقى عرفتوا درجات الإحسان يا إخوان، عرفتوا درجات الإحسان؟ الإحسان إلى الله، الإحسان إلى النفس، الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى كل شيء في هذا الكون. قال النبي إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. طيب، يبقى احنا كده عرفنا الإحسان، وعرفنا أركان الإحسان، وعرفنا درجات الإحسان. طيب ننتقل، أنا آسف للإطالة، أعتذر إليكم. ننتقل بعد ذلك أيها الأحبة الكرام إلى فوائد الإحسان وفضل الإحسان وثمرات الإحسان. من فوائد الإحسان وفضل الإحسان، أول فايدة وأول ثمرة طبعا كلكم عارفينها في هذه السلسلة، أن الذي يحسن إلى الله، أن المحسن يحبه الله سبحانه وتعالى، أن المحسن يحبه الله سبحانه وتعالى. وأنا لسه أقول لكم الآية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم أحبنا واجعلنا من المحسنين يا رب العالمين. يبقى الثمرة الأولى حب الله للمحسنين، الثمرة الثانية أن الله سبحانه وتعالى مع المحسنين، مع المحسنين. تخيل لما أنت تكون عايز تروح مثلا، عايز تروح مشوار معين، وأنت رايح بلدة وانت مش عارف فيها حاجة خالص، اقولك انا ليا واحد صاحبي ساكن في البلد دي، روح له هو هيكون معاك. هتطمن ولا مش هتطمن؟ هتطمن، لانك هتوصل لمشوارك بسهولة، عشان في واحد من اهل البلد عارف البلد دي وشوارعها وحواريها ومدنها وكده. ما بالك لما اقولك ان الله معك؟ يبقى لازم تكون مطمن. من كان الله معه، من الذي سيكون عليه؟ ها، من كان الله في صفه، من كان الله معه وفي صفه، من الذي سيكون ضده؟ من الذي سيكون ضده؟ ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى، خلي بالك، المحسن هذا ولي من أولياء الله. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولازم المحسن يكون ولي، ما هو مش ممكن هيعمل درجات الإحسان دي كلها إلا يكون ولي. ها، وأنا ممكن أكون ولي يا مولانا؟ ممكن أنا بتاع الذنوب والمعاصي أكون ولي؟ أيوة أيوة، أنت ممكن تكون ولي. تخيل، أنت وأنا وكلنا ممكن نكون من أولياء الله الصالحين، بس بشرطين: الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، منهم يا رب الذين آمنوا وكانوا يتقون. مش اللي لهم بقى ايه، مش اللي لهم يكون واحد الله اعلم بايمانه وبعد كده يقول لك ده ليه خوارق ومعجزات. الولايه لا ينكرها اهل السنه والجماعه، يعني اهل السنه والجماعه لا ينكرون ان هناك اولياء. خلي بالك، المعجزات للانبياء والكرامات للاولياء. يعني الولي ليه كرامه؟ ايوه ليه كرامه، بس مين هو الولي؟ المؤمن التقي. الولي هو المؤمن التقي لقول ربي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الشاهد أن الذي يحقق الإحسان لابد أن يكون وليا، وأنا قلت لك من فوائد الإحسان أن الله مع المحسنين، ولذلك قال ربنا في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله، هو ربنا هيأذي عدو الولي بالحرب ليه؟ بينذره بالحرب ليه؟ لأن الله معه، لأن الله معه. يعني دلوقتي لو أنا جيت عشان أعتدي على فلان وقالوا لي اسكت، ده فلان ده معاه أكبر ضابط في البلد، اسكت ده فلان ده قريبه رئيس الوزراء، هقدر أجي جنبه؟ لا خلاص، أصل رئيس الوزراء معاه. هؤلاء بشر ولله المثل الأعلى، فما بالك إن كان معك رب البشر. يبقى لازم تسعى لتحقيق مقام الإحسان يا أخي، لازم يا أختي تسعي إلى تحقيق مقام الإحسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا مقام الإحسان. هذه ثمرات الإحسان في الدنيا. طب وفي الآخرة؟ الله، هقول لك على ثمرة الإحسان في الآخرة واختم بيها عشان يكون مسك الختام. بس أنا لما أقول لك الثمرة دي والحديث ده مش عايزك تسمعني بودنك، عايزك تسمعني بقلبك. الله يكرمك، لو في إيدك حاجة سيبها وركز معايا، لو في إيدك حاجة سيبيها وركز معايا. اسمع إلى ثمرة الدنيا، إلى ثمرة الإحسان في الآخرة. اسمع. قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، قال ربنا في كتابه الكريم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا مع أصحابه. خلاص، بالله عليك ركز معايا، وبالله عليك ركز معايا. فقال لهم، قال للصحابة يعني: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى ربنا سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة. قالوا: لبيك ربنا وسعديك والخير كله بيديك. فقال له، فيقول لهم الرب: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ألا نرضى يا رب، وقد نجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. يا رب انت بتسألنا احنا راضيين ولا لا؟ طبعا يا رب راضيين، ازاي ما نضرش وانت يا رب نجيتنا من النار ودخلتنا الجنة؟ فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ الله، حوار جميل قوي مع ربنا في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلني وإياكم الجنة. ربنا بيقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ بيقولوا له: وما لنا ألا نرضى يا رب، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فقال لهم الرب: أولا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وما يكون أفضل من ذلك يا رب؟ إيه يعني اللي هيكون أفضل من الجنة، من خمرها ولبنها وعسلها وحورها وأشجارها ومسكها وبيوتها؟ إيه اللي هيكون أفضل من كده؟ ربنا بيقول لهم: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فقالوا له: وما ذلك يا رب؟ فيقول لهم الرب: أحل عليكم رضواني. اللهم ارضى عنا يا رب، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اسمعي، خلوا بالكم، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال النبي: فيكشف الحجاب الذي منعنا أن نرى ربنا، فيكشف الحجاب، فما أعطوا، يعني أهل الجنة، فما أعطوا أطعم وألذ من رؤية وجه الله الكريم. اللهم متعنا يا ربنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. نتوسل إليك يا رب ألا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. الله، طب وإيه علاقة ده بالإحسان؟ أصل النبي لما قال كده قال: اقرأوا إن شئتم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال النبي: الحسنى يعني الجنة، وزيادة، والزيادة هي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. وربنا بيقول للذين أحسنوا، يعني لازم يكون من المحسنين. يبقى الفائدة الثالثة من فوائد من فوائد الإحسان أن الله، أنك سترى وجه الله الكريم، ستتمتع ستتلذذ وستستمتع برؤية وجه الله الكريم في الجنة إن كنت من المحسنين وإن كنت من المحسنات. وأخيرا يقول ربنا سبحانه وتعالى قاعدة عظيمة تعاملوا بها مع الخلق ومع نفسكم ومع الناس ومع كل شيء: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله، اللهم اجعلنا من أهل الإحسان. اللهم إنا نسألك يا ربنا ألا تجعلنا عبيد امتحان واجعلنا عبيد إحسان يا رب العالمين. يعني كلما أحسنت علينا بنعمة وبشيء زادتنا هذه النعمة قربة إليك. ما يبقاش ربنا مديك جهاز كمبيوتر وغيرك مش لاقي يأكل ولا يشرب وانت معاك جهاز الكمبيوتر وعمال تسخره في إيه؟ في معصية الله، في الدخول على المواقع الإباحية، في سماع الأغاني، في تحميل الأفلام والكليبات الخليعة الماجنة. لا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله أحسن إليك، أعطاك جهاز حاسوب، استخدمه في طاعة الله، استخدميه في طاعة الله، سخره في الدعوة إلى الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربنا أحسن إليك وأعطاك صحة وأعطاك عافية وأعطاك قوة وأعطاك بدن، أعطاك عقل مفكر، وجعلك مسلما، وغيرك يسجد للحجر وللشجر ويعبد الشمس والبقر، وانت انعم عليك واحسن اليك وخلاك مسلم. الا تحسن الى ربك؟ هو احسن اليك. الا تقابل هذا الاحسان بالاحسان؟ ايجوز ان تقابل احسان الله بالاساءة اليه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ خذوها قاعدة في حياتكم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم اجعلني وإياكم من أهل الإحسان. آسف للإطالة عليكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا اخوان، بارك الله فيكم اجمعين يا اخوان. بارك الله فيك يا ابو علاء. امين امين يا رب، امين. اللهم امين يا رب، امين يا رب. في فضل الإحسان أنه منهج حياة يسير عليه المسلم، ومما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم يا أخي، ورد ذلك في المحاضرة، لكن يبدو أنك جئتنا متأخرا وحرمتنا منك. على كل حال يعني يبدو أن الإحسان أخذني منكم. نعم يا أخي، نعم. الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما منعك عنا خير في ميزان حسناتك إن شاء الله، وأنت دائما تسعى في الخير يا علي. نعم يعني فضل يعني نعم نو. طيب الله يفضل عليك. أود أن ألفت إلى شيء يعني لو تأملناه سويا لوجدنا فيه خيرا كثيرا.